وقد قرأت في بعض الطرائف أنه أقيم معرض في مكان ما ووضع فيه لوحتان كتب على أولاهما يقف هنا الذين تطيعهم زوجاتهم، وكتب على اللوحة الثانية يقف هنا الذين يطيعون زوجاتهم. فوقف أمام لوحة الذين يطيعون زوجاتهم طابور طويل، أما اللوحة التي كتب عليها الذين تطيعهم زوجاتهم فلم يقف أمامها إلا رجل واحد. وجاءت اللجنة المنظمة لهذا الاختبار لتسأل هذا الرجل إلى أي حد تطيعه زوجته، فقالوا له ما سر وقوفك هنا؟ قال لأن زوجتي أمرتني بأن أقف هنا.